ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا سبب شرعي. القرآن الكريم سبب للهداية لقوله تعالى: يهدي به الله. ألب هنا بالسببية. فجعل الله تعالى القرآن سببا للهداية. هذا سبب إيش؟ سبب شرعي. إذا قرأ الإنسان القرآن مؤمنا بما فيه من الأخبار عاملا بما فيه من الأحكام اهتدى، كما قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا سبب شرعي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.